أسهل حاجة على لسانهم فلان ده كافر، فلان ده مرتد. وليه يا سلام لما تسمع الدواعش بقى يقول لك إيه؟ الجيوش المرتدة، الجيوش الكافرة تحكم على عموم المسلمين بالكفر والردة. إذا كان لا يجوز إن أنت تكفر شخص واحد يوحد الله، وإن ارتكب مكفرا إلا العالم الذي يحكم ويقيم الحجة وينفي الشبهات. يا ما بنسمع الكلام دي، فلان إنه عدو الله، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان منافق، فلان ضال منحرف، وليس معه يقين، وليس من أهل العلم حتى يضبط المسألة أو يتكلم. والتكفير يعقبه استحلال الدماء وحمل السلاح. فبينما المسلم في السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وفي كل مكان تقاتل فيه المسلمون وحمل بعضهم السلاح على بعض، بينما بعضهم يقتل بعضا ويغتصب بعضهم عرض بعض، وبينما المسلمون الموحدون في الأرض المقدسة تغتصب أعراضهم وتراق دماؤهم وتستحل حرماتهم، فكيف ذلك يا أمة محمد؟ كيف نفعل في بعض؟ لو جيش السودان اللي بيتقاتل مع الدعم البطيء وهذه الأسلحة الكثيرة، هل انتصرت غزة؟ جاءت أمريكا وأوروبا والعالم كله على قطعة صغيرة من الأرض يقاتلون قلة قليلة، أين قوة أمريكا؟ أين قوة العالم؟ أين الأسلحة الجرارة؟ أين الجيوش الكبيرة؟ أين الطائرات؟ أين القوة؟ كل ذلك يذهب مع قوة الله سبحانه وتعالى. معهم قضية عادلة، قضية صادقة لا يختلف عليها مسلم ولا كافر، إنها قضية الدفاع عن الدين والأرض والعرض والشرف والمقدسات. مظلومون بإجماع أهل الأرض، قاتلهم العالم كله. عشان محدش يلبس عليك ويقول لك مين اللي انتصر، نعم غزة انتصرت وستنتصر، والموحدون سينتصرون لأنها قضية عادلة. الوطن غال، الوطن غال أيها الأحباب، الوطن لا يحرر إلا بالدماء العزيزة الغالية. أتعرفون يا شعب مصر ويا أمة التوحيد والإسلام، لولا الله ثم الدماء لما حررت سيناء حتى لا يلبس عليك المنافقون والعملاء. هو قال إيه؟ سأقضي على المجاهدين، ولم يقض، وقال سأحرر الأسرى بالقوة، ولم يأخذ أسيرا واحدا بالقوة. يا سادة، فأن لأولياء الشيطان أن ينتصروا على أولياء الرحمن وقد خزلتهم الأمة وجعلوها ترابا وقتلوا 100,000. أقول لك، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. قال النبي محمد: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. يبقى بيقاتلوا عليه يا حضرات؟ ألا واحد هو دي فيها شك؟ يقاتلون على الحق، بس ده قلة، ده ضعفاء، ده العالم كله عليهم. شوف النبي محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم: ظاهرين على من نواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. يعني هيتنهم كده منتصرين إلى أن يحرروا الأرض كلها حتى يصلي المسلمون في المسجد الأقصى. قال: أهل الشام صوت الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، لتعلموا أن الكون بيده. فلقد سبب الله، تبب الله حرائق أمريكا وإعصارهم لتكون ضغطا على ترامب، فضغط على النتن. كل ذلك بأمر الله منذ 10 أيام يا سادة. والإعصارات في أغنى مدينة في العالم كله على وجه الأرض وهي لوس أنجلوس احترقت. غضبة الرب الكبرى لم تأتي بعد. لقد ظلموا الضعفاء ظلموا من ليس لهم ناصر في الكون إلا الله. وأن نعلم أن الذي أتى لأمريكا ليس من الطبيعة كما يقول الملحدون وكما يقول العلمانيون. إن الحمد لله، موضوعنا اليوم بمشيئة الله عز وجل بعنوان تحذير المسلمين من تكفير المسلمين، تحذير المسلمين من تكفير المسلمين. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في ثلاثة عناصر. العنصر الأول تحذير المسلمين من تكفير المسلمين وسبهم ولعنهم. ثانيا، هل انتصرت غزة؟ ثالثا، وهل انتقم الله لأهل غزة من أمريكا؟ فأعيروني القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا أيها الأحبة الكرام، العنصر الأول سنتكلم عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم من أن يكفر مسلما إلا بأصول التكفير وضوابطه التي لا يعرفها إلا العلماء الربانيون الكبار. أما أحاد الناس وجماهير عوام المسلمين وطلبة العلم الصغار فليس لهم أن يتكلموا في تبديع الأعيان أو تكفير الأعيان أو تفسيق الأعيان، لأن هذا حكم شرعي. التكفير والتبديع والتفسيق حكم شرعي، ولا يكون الحكم صحيحا إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة ونفي الشبهات عن عين الشخص، وهذا لا يعقله إلا العالمون ولا يحسنه إلا كبار أهل العلم. وقبل أن أتكلم عن التحذير من تكفير المسلم للمسلم، لابد وأن نضع أصلا عندما نتكلم عن التحذير، إنما نتكلم عن تحذير المسلم من تكفير المسلم، وأما غير المسلمين حتى لا يلتبس الأمر على أحد، أما غير المسلمين من جميع ملل الكفر بكل أشكالها وألوانها، فلقد أجمعت أمة النبي محمد، أجمعت أمة النبي محمد على أن كل من بلغته دعوة النبي محمد، على أن كل من بلغته دعوة النبي محمد ولم يؤمن بما جاء به رسول الله ومات على ذلك فهو كافر مخلد في النار خالدا فيها أبدا. يعني غير المسلمين لابد وأن يؤمنوا برسول الله، أي إنسان غير مسلم لا يؤمن بالنبي محمد وقد بلغته دعوة النبي فهو كافر، وإن مات على ذلك مات كافرا مخلدا فيها أبدا. هذا بإجماع المسلمين لا شك في ذلك، وهذا من المعلوم قطعا من الدين بالضرورة، لم يختلف عليه اثنان من أمة رسول الله، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى اللي ما يؤمنش بالنبي حكمه يا حضرات ده كافر، إن مات على ذلك فهو مخلد في النار. القرآن واضح، وروى الإمام أحمد بسند على شرط الشيخين والإمام مسلم في صحيح: أقسم النبي محمد فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ألا تمه اليهود والنصارى داخلين في قول النبي لا يسمع بي من هذه الأمة أحد، ولكن لأنه إن سر الحكم على اليهود والنصارى وهم أهل كتاب فغيرهم من باب أولى. قال النبي محمد والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة أحد يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى أي واحد على وجه الأرض، أنا بقول بالبلد خالص، أي واحد على وجه الأرض يسمع برسول الله محمد ويسمع بدين الإسلام وتبلغه دعوة التوحيد ولا يؤمن بما جاء به رسول الله ومات على ذلك فهو كافر مخلد فيها أبدا. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن إيه حضرات، فلن يقبل منه، فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حتى لا تسمع للدجالين والمشعوذين ممن يظهرون على بعض القنوات الفضائية يقولون ما لا يعتقدون وهم يعلمون أنهم كذابون من أجل عرض زائل ودنيا فانية، يلبسون على الناس دينهم فيفتنون المسلمين في دينهم ويثبتون الكافرين على كفرهم فسوف يبوؤون بإثم المسلمين والكافرين ويقولون خلاف ذلك. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هتسمع لحد تاني بعد ربنا؟ الله اللي بيقولك اهو تسمع لفلان ولا لفلان ولا لفلان، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تسمعوا لأحد بعد قول الواحد الأحد وقول رسوله محمد، ولا ايه ولا نصرانية، امال كان ايه؟ ولكن كان حنيفا مسلما. أدى أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم وكل الأنبياء على ذلك، ولا يجوز لمسلم بعد ذلك أن يكفر مسلما أو أن يفسق مسلما أو أن يبدع مسلما أو أن يلعن مسلما إلا بضوابط شرعية لا نستطيع أن نذكرها اليوم لأن الأمر يحتاج إلى تفصيل، ومن أراد التفصيل بفضل الله عز وجل، لأن قضية التكفير يا حضرات قضية خطيرة أوي، أهلكت الأمة ضيعتها. رأينا الدواعش مثلا يكفرون جيوش المسلمين، يقولون جيوش كافرة جيوش مرتدة وكذبوا والله، حفنة من الغلمان الصغار كذبوا والله. إن تكفير عموم المسلمين لا يجوز، لأن التكفير أمر عظيم، أنت تنقل إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تنقله من ملة التوحيد وقد ثبت إسلامه بيقين، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله أو أعلى منه. وأين إقامة الحجة؟ وأين نفي الشبهات؟ وأين العذر بالجهل إذن؟ المسائل لها أصول، والله يقول فاسألوا، فاسألوا إيه حضرات؟ أهل الذكر. يعني اللي يقول ده كافر، اللي يخرج فلان المسلم من الملة ده لابد يكون عالم كبير، عالم رباني، عالم أصولي، يتكلم بعلم وينزل الأحكام بفقه ويؤصل للمسألة ويقيم الحجة على عين الشخص وينفي عنه الشبهات، لأن الإنسان قد ينطق بالكفر وقد يفعل الكفر وقد يعتقد الكفر وهو جاهل أو مخطئ أو ناس أو متأول معذور، فهناك عذر بالجهل وعذر بالخطأ وعذر بالتأويل وعذر بالنسيان، ولا يتسع المقام لذلك. ولنا بفضل الله عز وجل في شرح كتاب فقه السنة 4 دروس في أحكام الردة على قناة فارس على الدرب، لمن أراد الرجوع إليه، الدرس 319 و20 21 و22، لمن أراد أن يفهم التكفير بأصوله وقواعده. ولكن لأن لك ذلك، وكيف تورط نفسك في جريمة بشعة؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والله قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والله يقول: واجتنبوا قول الزور. تلاقي الناس دلوقتي أسهل حاجة على لسانهم: فلان ده كافر، فلان ده مرتد. ويا سلام لما تسمع الدواعش بقى يقول لك ايه: الجيوش المرتدة، الجيوش الكافرة تحكم على عموم المسلمين بالكفر والردة. إذا كان لا يجوز أن أنت تكفر شخص واحد يوحد الله، وإن ارتكب مكفرا إلا العالم الذي يحكم ويقيم الحجة وينفي الشبهات، فلا بد من استفاء الشروط وانتفاء الموانع. وثم جماعة التكفير أيضا، ده ما بيقولوش بقى جيوش كافرة، ده يقولك إيه: الدولة كلها كافرة، هذه الأجيال كلها كافرة، فيكفرون عموم الناس، ثم يكفر بعضهم بعضا، وهذا كله لا يجوز. قال النبي محمد، شوف النبي بيقولك إيه: امسك انت لسانك، انت رجل من العوام، انت طالب علم، لا ينبغي لك أن تتكلم ولا أن تورط نفسك هذه الورطة. فلقد روى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. هتقول فلان كافر، هو مش كافر، يبقى أنت اللي كافر، ده كلام سيدنا النبي محمد، يبقى الكفر رجع عليه. وروى أحمد والشيخان أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه إلا رجع عليه. يا ما بنسمع الكلام دي: فلان إنه عدو الله، فلان كافر، فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان منافق، فلان ضال منحرف، وليس معه يقين، وليس من أهل العلم حتى يضبط المسألة أو يتكلم. والتكفير يعقبه استحلال الدماء وحمل السلاح، فإذا كفر المسلم مسلما استحل إيه؟ استحل دمه واستحل حمل السلاح عليه، فعند ذلك تظهر المؤامرة على الأمة، فيستحل بعضهم دم بعض ويحمل بعضهم السلاح على بعض. فبينما المسلم في السودان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وفي كل مكان تقاتل فيه المسلمون وحمل بعضهم السلاح على بعض، بينما بعضهم يقتل بعضا ويغتصب بعضهم عرض بعض، وبينما المسلمون الموحدون في الأرض المقدسة تغتصب أعراضهم وتراق دماؤهم وتستحل حرماتهم، فكيف ذلك يا أمة محمد؟ كيف نفعل في بعض؟ لو جيش السودان اللي بيتقاتل مع الدعم البطيء وهذه الأسلحة الكثيرة التي ضاعت في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان، التي ضاعت في الحروب الأهلية، لو أنها وجهت إلى العدو الحقيقي للأمة لحرر مصر النبي محمد، لحرر الأقصى، ولحررت فلسطين منذ أمد بعيد. ولكن التكفير عظيم والتبديع عظيم، لا يكون إلا بشروط وقواعد. أنى لك ذلك؟ كيف تتكلم فيما لا تحسنه؟ هل كلفك الله بذلك؟ هل يسألك الله يوم القيامة ويقول لك: لما لم تكفر مسلما؟ أنا ما بقولكش عن تكفير اليهود والنصارى والكفار، دول كفار بالإجماع، أنا بكلمك عن تكفير المسلمين. هل ربنا هيقولك يوم القيامة: أنت ما كفرتش المسلم الفلاني ليه؟ لما لم تكفر المسلمين الذين ارتكبوا أمرا مكفرا؟ ليس كل من ارتكب مكفرا من المسلمين يكون كافرا، فقد نحكم على الفعل والقول والاعتقاد بالكفر، ولا يكون الفاعل والقائل والمعتقد كافرا فقد يكون معذورا بجهله. وهناك فرق بين كفر النوع وكفر العين، إنها أمور تأصيلية لمن أراد الرجوع إليها. وأما اللعن فقد قال النبي محمد: ولعن المؤمن كقتله. انت عارف اللي يقول للواحد روح الله يلعنك، النبي بيقول زي اللي جيب سيف وقطع رقبه، ولعن المؤمن كقتله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. الصديق لا يلعن إلا بضوابط وشروط لا يتسع المقام لها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. اللي بيلعن المسلمين ما يجيش يوم القيامة من الشفعاء ولا من الشهداء. وروى الترمذي وقال حسن صحيح: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. بل نصح النبي رجلا من الصحابة فقال له: ولا تسبن شيئا. قال: فما سببت بعدها إنسانا ولا حيوانا ولا جمادا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا سباب، ده احنا دلوقتي أكثر من نص المسلمين على لسانهم يا ابن كذب، يا كافر، يا مرتد، يا ملعون، يا منافق، يا عدو الله، يا ابن كذب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. بل إن النبي كما ثبت عنه بسند صحيح قال: لا تسب، اسمع معايا واحد الله، قال: لا تسب الديك، الديك مش المسلمين، لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. لا تسبوا ايه؟ دلوقتي لو الديك راح يدم في ريح ودن واحد يقوم سبب له بالدين وقول له: ما تخفى بقى انت صحيتني. ما توحد الله، يعني انظر إلى أوضاعنا وحالنا اليوم. النبي يقول: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. ونهى عن سب أي شيء ولعن أي شيء إلا من أمر الله بلعنهم في القرآن والسنة، وهذا لا يتسع المجال لذكره، وقد أحلت حضراتكم على التفصيل. بل إن امرأة كانت تركب ناقة، واحدة ركبة جمل، فلعنتها لعنة الناقة، فقال النبي: لا تصحبنا ناقة ملعونة. يعني قال لها إيه؟ انزلي من الناقة بقى وسيبيها تمشي. فتركوها تسير ما يعترض عليها أحد. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ثانيا أيها الأحبة، هل انتصرت غزة؟ لابد وأن نعلم علم اليقين أن النصر من عند الله رب العالمين، وهي منتصرة بفضل الله تبارك وتعالى، وبموعود الله عز وجل، وبكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحمد لله وحده، الحمد لله وحده، الحمد لله وحده، صدق وعده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده. جاءت أمريكا وأوروبا والعالم كله على قطعة صغيرة من الأرض يقاتلون قلة قليلة لا يملكون عتادا ولا عدة، لكنهم يمتلكون أعظم سلاح في الكون، وهو سلاح الإيمان بالله تبارك وتعالى، سلاح التوحيد. معهم قضية عادلة، قضية صادقة لا يختلف عليها مسلم ولا كافر، إنها قضية الدفاع عن الدين والأرض والعرض والشرف والمقدسات. مظلومون بإجماع أهل الأرض، قاتلهم العالم كله بأسلحة جرارة، بتمويل أمريكي أوروبي عالمي، بتمويل أمريكي أوروبي عالمي. فأسلحة إسرائيل ليست من قبلها، فوالله لو كانت من قبلها ما استمرت شهرا، ولكن بتمويل أمريكي أوروبي عالمي وبتواطؤ دولي عالمي. عام كامل وثلاثة أشهر، وقال كبيرهم لنا هدفان، عشان ما حدش يلبس عليك ويقول لك مين اللي انتصر. نعم غزة انتصرت وستنتصر، والموحدون سينتصرون، لأنها قضية عادلة. الوطن غال، الوطن غال أيها الأحباب، الوطن لا يحرر إلا بالدماء العزيزة الغالية. أتعرفون يا شعب مصر ويا أمة التوحيد والإسلام، لولا الدماء، لولا الله ثم الدماء لما حررت سيناء، لولا الله ثم الدماء لما حررت سيناء، حتى لا يلبس عليك المنافقون والعملاء والقابضون من الأعداء أنهم قد هزموا ودمرت غزة. لا أيها الموحدون لله عز وجل. كبير إسرائيل قال أنا لي أهداف وهو داخل غزة. أول هدف، ركز أول، أول هدف قال سأقضي على إيه؟ على المجاهدين. ولم يقض عليهم ولن يقضي عليهم بفضل الله، بل عادوا أقوى مما كان وصاروا أضعافا وأضعافا وأضعافا، وتولد لهم من الشعب رجال وأبطال يحملون في قلوبهم غلا وحقدا على الأعداء وثأرا كبيرا. والله إن الدماء التي أريقت هي وقود الرجال، ستصنع لهم رجالا أعظم من الموجودين الآن، سيحررون أرضهم وعرضهم وشرفهم ومسرى نبينا ونبيهم محمد. المهم هو قال إيه؟ سأقضي على المجاهدين ولم يقضي، وقال سأحرر الأسرى بالقوة ولم يأخذ أسيرا واحدا بالقوة يا سادة، ولكننا خرجنا بدروس عظيمة. فلقد ظهر ضعف الكافرين وقوة التوحيد والإيمان. قال تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان إيه؟ كان ضعيفا. فقاتلوا أولياء الشيطان، قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. هم أولياء الشيطان ورجالنا أولياء الرحمن، فأن لأولياء الشيطان أن ينتصروا على أولياء الرحمن وقد خزلتهم الأمة. قال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، وقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وقال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فإن قلت لقد خربوا غزة وجعلوها ترابا وقتلوا 100,000، أقول لك قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. رجال الأمة وسادتها وأعزتها أحيوا الإيمان في قلوب الأمة، حببوا الأمة في الجهاد، أظهروا القضية، أذلوا الكفر والكافرين، أظهروا ضعف الأعداء، أظهروا ضعف العالم، أظهروا فجر العالم وظلمه وإجرامه وبغيه، أظهروا المنافقين من أمة محمد، وبشرى النبي محمد، صدقوا ربكم يا سادة عودوا إلى نبيكم يا سادة. روى أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عمران بن حصين قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. شوف النبي بوله لا تزال طائفة من أمتي. أهم هناك هم بعض الروايات يقوي بعضها بعضا، وهم ببيت المقدس وهم بدمشق وما حولها وهم بالشام، روايات كثيرة. قال النبي محمد لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. يبقى بيقاتلوا عليه يا حضرات؟ قال له واحد هو دي فيها شك، يقاتلون على الحق بس ده قلة، ده ضعفاء، ده العالم كله عليهم. قال النبي محمد لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق، يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم، يعني غالبين على من عاداهم سواء كفار أو منافقين، ظاهرين على من ناوأهم أي عاداهم وخالفهم. شوف النبي محمد ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، يعني هيتنهم كده منتصرين إلى أن يحرروا الأرض كلها حتى يصلي المسلمون في المسجد الأقصى بموعود الله وموعود نبيه محمد. واسمع الأثر اللي جاي ده جميل قوي، روى أحمد وغيره مرفوعا وموقوفا والموقوف أصح من حديث خريم بن فاتك الأسدي قال أهل الشام، أهل الشام سوط الله في الأرض ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء. تبسد المنافقين كتير. قال وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، يعني ربنا حرم على المنافقين أنهم ينتصروا أو يتمكنوا من المؤمنين، ولن يموتوا أي المنافقون إلا هما أو غما أو غيظا. سيحرق الله أكباد المنافقين وسيذل الله المنافقين. وانظروا يا سبحان الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، لقد حسم الله الأمر بأمره لتعلموا أن الكون بيده، فلقد سبب الله، تبب الله حرائق أمريكا وإعصارهم لتكون ضغطا على ترامب فضغط على النتن، كل ذلك بأمر الله منذ 10 أيام يا سادة، منذ 10 أيام والإعصارات في أغنى مدينة في العالم كله على وجه الأرض وهي لوس أنجلوس احترقت، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت، فمن الذي أحرقها؟ الخسائر يا حضرات كما يقول البعض 200 مليار دولار، 275 يدخلون على 300 مليار دولار، والقادم أشد. غضبة الرب الكبرى لم تأتي بعد، غضبة الرب الكبرى لم تأتي بعد. لقد ظلموا الضعفاء، ظلموا من ليس لهم ناصر في الكون إلا الله. يكفي أنهم يقولون جميعا بأطفالهم ونسائهم وشيوخهم حسبنا الله ونعم الوكيل، لن تمر هذه الكلمة هدرا ولن تذهب هملا ولن تذهب سودا أبدا. انظروا يا سادة، مدينة بأكملها اسمها لوس أنجلوس، حرائق، إعصارات، رياح شديدة، نيران تلتهم، الطائرات لا تستطيع الإطفاء، ورجال الإطفاء يعجزون. أين قوة أمريكا؟ أين قوة العالم؟ أين الأسلحة الجرارة؟ أين الجيوش الكبيرة؟ أين الطائرات؟ أين القوة؟ كل ذلك يذهب مع قوة الله سبحانه وتعالى. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فلابد وأن نعتبر وأن نتعظ وأن نعلم أن الذي أتى لأمريكا ليس من الطبيعة كما يقول الملحدون وكما يقول العلمانيون، نحسب أن الله عز وجل دمر هذه المدينة القوية الغنية، ظننا بالله ذلك والله أعلم بمراده أنه انتقام من الله للضعفاء. ظننا بالله ذلك ليظهر للعالم ضعفهم وليظهر للكون قوته والقادم أشد. ماذا فعلوا مع الإعفارات؟ ماذا فعلوا مع النيران؟ هل استطاعوا أن يخمدوا النيران؟ لو أراد الله أن ينصر المستضعفين لنصرهم كما قال تعالى ولو شاء الله لانتصر منهم. ولو شاء الله إيه؟ لانتصر منهم. إما اللي هو إيه اللي بيحف؟ طب ربنا سابهم ليه لما هو قادر؟ قال تعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إنه امتحان، اختبار. كيف يظهر المنافقون والعملاء؟ كيف يظهر الناس حتى يختبر قلوب الخلق وإيمان الناس؟ هل غضب الناس لدينهم؟ هل غضب الناس لربهم؟ هل غضب الناس لمقدساتهم؟ هل غضب الناس للشرف والأرض والعرض والكرامة؟ أم أن الناس لم يعبأوا وكل ذلك له حساب عند الله عز وجل؟ لا تظن أن الله غافل، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب الناس حتى يعذروا من أنفسهم. قبل أن أنزل من على المنبر، اعلموا أن غزة قد انتصرت، ولا تنظروا للدماء والخراب، فهذه الدماء غالية تذهب من أجل الدين والأرض والعرض والشرف والمقدسات. وبعدين خلي بالكم، الخراب يحسنه كل أحد، والقتل العشوائي يحسنه كل أحد. هو ده انتصار؟ أن تضرب المستشفيات هذا انتصار؟ أن تضرب المدارس هل هذا انتصار؟ أن تضرب الخيام وتحرقها بأهلها هل هذا انتصار؟ أن تدمر البيوت العامرة هل هذا انتصار؟ أن تضرب المدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والعجزة هل هذا انتصار؟ إنما الانتصار الحقيقي هو ما يفعله رجال محمد. الانتصار الحقيقي هو ما يفعله رجال محمد الذين يخرجون لهم من تحت الأرض فيفجرونهم ويقتلونهم ويغنمون أسلحتهم ويأسرونهم ويذلونهم ويهينونهم. هل قضوا عليهم؟ أنا أتحدى العالم كله، مؤمنه ومنافقه، أن يقضوا على من أخبر بهم رسول الله محمد. لم ولن يقضوا عليهم أبدا. والمدنيون أعظم وأجل، أعظم وأجل وأثبت إنه شعب عظيم رضي الله عنهم وثبتهم الله وأيدهم، ونسأل الله أن ينصرهم نصرا عظيما.